بتقوى الله عملا بقول ربنا الكريم العليم جل في ورحمتي سبقت غضبي، فنسأل الله أن تسعنا رحمته وأن تسبقنا إليه وأن تسبق رحمته إلينا عذابه وسخطه. إنه ولينا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. نبينا

سفينة في الصحراء انت بتعمل ايه؟ مركب في الصحراء؟ انا ما اعرفش، انا مكلف من الله. هو قال لي حط مركب هنا سفينة، ابني هنا سفينة، وهو في صحراء ليس فيها قطرة ماء، لا فيها بحر ولا محيط ولا نهر ولا ترع، ما فيش فيها الكلام ده خالص، ده بيصنع مركب ضغط رهيبة. فكلما مروا عليه يضحكوا عليه. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. يضحك عليه. بركاتك عم الشيخ، بركاتك يا مولانا، خدني على الجناح كده وانت رايح تصلي. طب قوم صلي معايا. العله بس انت العله. طب بطل العله. وهكذا. ها، شنشنه قديمه حديثه. كلما مر عليهم سخروا منه، وبعدين استهزأوا بيه. اصل انا مكلف من الله ان افعل وماليش دعوه بالنتائج. مالكش دعوه بالنتائج ابدا. انت بتعمل اللي قالك عليه، انت بتصلي، بتصوم، بتدوم، تحج، بتعتمد، تشهد ان لا اله الا الله، تقوم باعمال الاسلام الخمسه واركان الايمان السته في قلبك، وانت تؤدي لله ما استامنك عليه، وانت لست بخائن لدينك ولا لامتك ولا لنبيك. النتائج بقى بعد كده مش بتاعتك انت. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم الفائز، أيكم أحسن عمل. هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. هو الذي يرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. بيده الملك، بيده الأمر، بيده الخير، بيده العطاء، بيده المنع، كل شيء له. إن الحكم إلا لله، بس مش فاهمين. انت شغلتك في الحياة ايه؟ موظف. موظف عند مين؟ عند الله رب العالمين. تؤدي ما امرك به، تنتهي عما نهاك عنه، والنتائج في ايه؟ وتطمع في رحمته والعودة اليه، وانت سالم لتنعم، ولست مصاب لتعذب. سخروا منه. يولي سيدنا نوح، ربي إني مغلوب فانتصر. فكرت دي؟ حدش فكر في الكلام ده؟ التجأ إلى الله بس، تلجأش لحد أبدا. إياك أن تلجأ إلى عددك أو إلى سلاحك أو إلى قوتك أو إلى فكرك أو إلى عقلك في الأمور الكونية المحددة بيد رب العالمين. إياك. تقعد الأنطرة كم كيلو سمك؟ ده بتاعتك انت دي. انما الامور الكونية المقدرة الرب انت مالكش فيها ابدا، الا ان تسأله ان يفعل وتأخذ بالاسباب كلها بس. فاني مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ودسر، وسبناه ابدا تجري باعيننا. كمان عينا وبصرت الطريق تجري باعيننا، جزاء لمن كان كفر. عشان الكفر يتحصر، عشان اللي ما مشاش على نهجك يتحصر، وشويه كده هو بيغرق وبيضيع وبيتحطم كل احلامه، وانت تجري باعيننا. بإيه؟ بأعيننا، بأعين الله يحفظها. فإن كانت المسيرة على عين الله وتجري على عين الله بأمر الله على نور وبصيرة من الله بهدي رسول الله، من يطيعها ومن يضيعها ومن يفنيها ومن ومن ومن ومن؟ إذن فاللجوء إلى الله معمم بتوبة ورجوع تام وكامل إلى الله هو سبيل النجاة. واعلم كلما بيقولوا كده، بيقول لك المحنه الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يجلس العالم الأول في زمانه وفي عصره الإمام مالك ابن دينار على كرسي ليعلم، وقد اجتمع حوله وله عنده الآلاف، بل قالوا 100,000 أو يزيدون اجتمعوا عنده، لتعلم أنك مهما طال بك الذنب ومهما عظم ما عند الله خير وأوفى وأبقى. فجلس واجتمعوا من كل الأماكن ليسمعوا درسه، فقال: أنا إني اليوم سأحدثكم عن شيخكم، سأعلمكم أن باب التوبة مفتوح، وأنه مهما ضاقت بك الدنيا وضاقت بك نفسك واستحكمت عليك المصائب والذنوب والمعاصي لا تيأس ولا تقنط أبدا من رحمة الله، ولكن عد. قال: كنت رجلا ظالما، وكان يعمل ضابطا، كان ضابط في سوق المدينة، وكان يعمل في حراسة يعني زي المرافق كده، فكان كلما رأى أحد أزله وأخذ الرشوة وسرق ماله وحبس فلان وضرب فلان وفعل وفعل وفعل، وإذا جاء الليل اشترى بهذه الأموال خمرا وظل يشرب الخمر ويشرب الخمر حتى يثمل فيسقط مغشيا عليه إلى الصلاة. دي حياة. وذات يوم وجد رجلا يضرب رجلا، فقال: يا هذا لم تضربه؟ قال: عليه دين 4 دراهم 4 جنيه ولم يسددها منذ أشهر، وأنا اليوم قبضت عليه ومعه المال. فقال مالك الضابط: أعطيه مالا. فقال: يا رجل، عندي بنيات 5 صغيرات، عندي 5 بنات صغيرين يتضررون جوعا، وما في بيتي وما في جيبي ولا أملك إلا هذه الدراهم 4، هجيب لهم رغيفين ورصين طعمية وربع أطعمهم بهذا بهذه الدراهم. فقال مالك: يا هذا اتركه يطعم بنياته. فقال: لا، إنك ظالم. قال: فضربته. مالك بقى الظابط ده راح ضرب الرجل في وشه البنية فسقط على الأرض مغشيا عليه، ففر صاحب الدراهم 4 يجري على بيته. فقال مالك: يا هذا، فوقف. قال: أسألك بالله، إذا تعشت بنياتك الصغار الليلة، لو البلد أكلت الليلة، فاطلب منهن أن يستغفرن الله لمالك ابن دينار. يقول الله: اغفر لمالك ابن دينار، أصابت. فذهب الرجل شيل كوباية الخمر وبتحطها من ايده وبتشدها في الحيط وتقعد تهزر. فاذا بي ارى وانا نائم. فاذا بي ارى كان القيامه قد قامت وانا خرجت من قبري مسرعا في ظلمات لا ادري الى اين اذهب، واذا بتنين خلفي يخرج نارا من فمه يريد ان يبتلعني وانا افر منه ولا استطيع. فاذا برجل على ناصيه الطريق، ابيض الثياب ابيض الوجه ابيض اللحيه، ضعيف البنيه يرتعد منه من ضعفه، يقف على ناصيه. فقلت له: يا هذا انقذني بالله عليك. قال: اما انا فلا استطيع ان انقذك، انا ما اقدرش، شايفني ضعيف مسكين ماليش قادر عليها، ولكن انا ادلك اجري كده اجري كده. فجرى، قال: فجريت حتى وجدت النار والتنين خلفي وانا على شفير النار يريد ان ياكلني. فقلت: لا مناص ولا خلاص الا ان القي بنفسي فيها، خلاص اطلع منه. فهممت ان القي بنفسي في النار، فاذا بمناد من قلب النار يقول: يا مالك ابن دينار ارجع، لست من اهلي. قال: فلتفت الى اين اذهب؟ فعدت الى الرجل، قلت: يا هذا بالله عليك ادركني. قال: اما انا فلا استطيع. قال: فدلني. قال: ولكني ادلك، اذهب الى هذه الغمامات، ما كانش غمامات من لؤلؤ كده، اذهب الى هذه الغمامات علّه تكون لك هناك عارية. قال: فذهبت، فلما اقتربت فاذا بي اطباق من النور عليها فتيات تلعب، بنات صغيره على تلعب، فاذا بهم ينادون: يا فاطمه يا فاطمه ادركي اباك، هذا اباك. فاذا بابنتي تاتي من بينهم: ابتاه. ثم انطلقت الي فاشاحت بيدها هكذا الى التنين فعاد مدبرا، ثم جلست في حجري كما كانت تجلس، واخذت بلحيتي وقبضت عليها وقالت: اي والدي، الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقلت: قد ان يا بني، قد ان، ولكن اخبريني عن هذا الذي رايت. قالت: اما التنين الذي يخرج النار، هذا عملك الخبيث، كثرته وكبرته واطعمته حتى صار مالا لا تستطيع ان تتصدى له. واما الرجل الشديد بياض الثياب والشعر والهيئه، هذا عملك الصالح، اضعفته حتى انه ما استطاع ان ينصرك ولا ينجيك. اي والدي، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: قلت: يا بني قد آن. فاستفقت على أذان الفجر، فقمت فاغتسلت وطيبت نفسي وانطلقت إلى صلاة الفجر لعلي أعود وأتوب إلى الله. وإذا بالقارئ بعد الفاتحة يقرأ من قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع. إياك أخي الكريم أن تيأس أو أن تقنط من رحمة الله، الكل مستبصر إما بغيره إما بنفسه، الكل يرى آيات، آيات المغفرة، آيات العطاء، وآيات العذاب، وآيات الضنك والشقاء، وآيات عدم التوبة وعدم الرجوع إلى الله نراها في غيرنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يراها غيرنا فينا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وطاعته وحسن عبادته، وأن يتوب علينا لنتوب. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة. خالد رسول الله.